العدد الأصحاح العاشر. وكلم الرب موسى قائلا: اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما، فيكونان لك لمنادات الجماعة ولارتحال المحلات، فإذا ضربوا بهما يجتمع إليك كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، وإذا ضربوا بواحد يجتمع إليك الرؤساء رؤوس ألوف إسرائيل، وإذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق، وإذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب هتافا يضربون لرحلاتهم. وأما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون، وبنو هارون الكهنة يضربون بالأبواق، فتكون لكم فريضة أبدية في أجيالكم. وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق فتذكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم. وفي يوم فرحكم وفي أعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم، فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم أنا الرب إلهكم. وفي السنة الثانية في الشهر الثاني في العشرين من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهادة، فارتحل بنو إسرائيل في رحلاتهم من برية سيناء، فحلت السحابة في برية فاران. ارتحلوا أولا حسب قول الرب عن يد موسى، فارتحلت راية محلة بني يهوذا أولا حسب أجنادهم، وعلى جنده نحشون بن عمي نداب، وعلى جند سبط بني يساكر نثنائيل بن صوغر، وعلى جند سبط بني زبولون ألياب بن حيلون. ثم أنزل المسكن، فارتحل بنو جرشون وبنو مراري حاملين المسكن. ثم ارتحلت راية محلة رأوبين حسب أجنادهم، وعلى جنده أليصور بن شديئور، وعلى جند سبط بني شمعون شلوميئيل بن صور شداي، وعلى جند سبط بني جاد ألياساف بن دعوئيل. ثم ارتحل القهاتيون حاملين المقدس، وأقيم المسكن إلى أن جاءوا. ثم ارتحلت راية محلة بني أفرايم حسب أجنادهم، وعلى جنده أليشمع بن عمي هود، وعلى جند سبط بني منسى جمليئيل بن فدهصور، وعلى جند سبط بني بنيامين أبيدن بن جدعوني. ثم ارتحلت راية محلة بني دانا ساقة جميع المحلات حسب أجنادهم، وعلى جنده أخي عزر بن عمي شداي، وعلى جند سبط بني أشير فجعيئيل بن عكرن، وعلى جند سبط بني نفتالي أخير عبن عينن. هذه رحلات بني إسرائيل بأجنادهم حين ارتحلوا. وقال موسى لحباب بن رعوئيل المدياني حمي موسى: إننا راحلون إلى المكان الذي قال الرب أعطيكم إياه، اذهب معنا فنحسن إليك، لأن الرب قد تكلم عن إسرائيل بالإحسان. فقال له: لا أذهب، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي أمضي. فقال: لا تتركنا، لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون، وإن ذهبت معنا فبنفس الإحسان الذي يحسن الرب إلينا نحسن نحن إليك. فارتحلوا من جبل الرب مسيرة 3 أيام، وتابوت عهد الرب راحل أمامهم مسيرة 3 أيام ليلتمس لهم منزلا، وكانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلة. وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول: قم يا رب، فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك. وعند حلوله كان يقول: ارجع يا رب إلى ربوات ألوف إسرائيل.